بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مسائل الجاهلية: المسألة الستون، كونهم إذا غلبوا بالحجة فزعوا إلى الشكوى للملوك، كما قال: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض. نعم، المسألة الستون من صفات أهل الجاهلية أنهم إذا غلبوا بالحجة، قبلها قال أنهم إذا غلبوا لقبوا أهل الحق بالألقاب، هذه طريقتهم. إذا ضاعت عليهم الحجج وعرفوا أنهم محجوجون فزعوا إلى الألقاب، الصبا والحشوية والوهبي وأمثال ذلك، هذه طريقتهم. هنا إذا غلبوا بالحجة والبرهان وتضيع حججهم، ما عندهم إلا باطل، يتخذون طريقة أخرى وهم يفزعون إلى الشكوى للملوك، يذهبون إلى السلاطين ويقولون: هؤلاء يفسدون، هؤلاء يشوهون صورة الدولة، هؤلاء يكفرون الناس، هؤلاء خوارج، هؤلاء يأتون يشوشون على حكام المسلمين، هذه طريقتهم، ويتقربون الله بذلك. كما قال الملأ لفرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك آلهتك؟ هذه وشاية. ولذلك الفضيل بن عياض يقول لابنه علي: قل يا علي اكتروا لي دار، استأجروا لي دار، وابعدوني عن القراء. القراء اللي يتزين بالدين ولم يبلغ حقيقة الدين، يتزين بدعوة ولا بعبادة ولا بجهاد ولا بعلم، وفي الحقيقة ما فيه، كما قال أبو حازم: ليسوا بالقراء، هؤلاء الخراء في زمانهم. فيقول الفضيل بن عياض: اكتروا لي دار وابعدوني عن القراء المتزينين بالدين. فقالوا: لما يا أبا علي وراك ما تحب جوار بعض المطاوعة المتزينين بالدين؟ فقال: لو أخالف أحدهم في رمانة أقول حلوة ويقول حامضة، لم آمن أن يسعى بدمي إلى سلطان فاجر، يركض بدمي إلى سلطان فاجر. يتقرب إلى الله أحيانا هذا الدين المعكوس، قد يتقرب إلى الله بإذائك، تظن أنه يتحرج، لا بالعكس، يدور الأجر، هو يدور الأجر في سفك دمك، يدور الأجر في إذائك، نسأل الله العافية والسلامة. كما قال أبو قلابة: كل أهل الأهواء يرون السيف على أمة محمد، كلهم يرون الأذية، فقد يفزع إلى الملوك يشوه صورتك عند الحكام، كما فزعوا. الشافعي قالوا لرشيدة والمنصور، قالوا له إن في اليمن وهو علوي مطلبي وأنه يسعى للخلافة، فأتي بالشافعي مكبل من اليمن إلى العراق واكتشفوا أنه دعوة باطلة. وأحمد قالوا له، أحمد أكثر الناس بعد عن الفتن، قالوا له أنه مخبئ علوي في بيته، فجاءوا مرة كبسوا على بيت أحمد وبالسرج وفي الليل فتشوا، ما في إلا كتب ورقاع، ما عند أحمد خروج، ودائما يسعون بهذا، يسعون بهذا، يقولوا: ترى أهل التوحيد يكفرون الناس، يشوهون صورة الدولة، يفعلون كذا يفعلون كذا، يحرجون الدولة أمام الدول الأخرى، دائما هذه وشاياتهم، يأتون من هذا الباب. نعم. الحادية والستون، رميهم إياهم بالفساد في الأرض كما في الآية. يفسدوا في الأرض، يقولون عن موسى ليفسدوا في الأرض، يرمون أهل التوحيد بأنهم يفسدون في الأرض، وهم والله المفسدين في الأرض، لأن عندهم أنك إذا خالفتهم في أهوائهم أفسدت الأرض عليهم، هم يريدون الأرض لهم، فأنت أفسدت الأرض عليهم. نعم. الثانية والستون، رميهم إياهم بانتقاص دين الملك، كما قال تعالى: ويذرك وآلهتك، وكما قال تعالى: إني أخاف أن يبدل دينكم. نعم، يرمون أهل التوحيد أنهم ينتقصون دين الملك، وأن الملك إذا كان عنده رأي أو دين أو مذهب وأن هؤلاء يخالفون وينتقصون، يغيرون صدر الحكام على أهل التوحيد، هذه طريقتهم إلى آخر الدهر، من عرفهم عرف أن هذه طرقهم. رغم أنه قد يكفر الحاكم هو ويبغض الحاكم، لكن دخل إن وجد مدخل فإنه يغير صدر الحاكم على أهل الحق دائما، هذه طريقتهم، والله يكفينا بما شاء. نعم. الثالثة والستون، رميهم إياهم بانتقاص آلهة الملك كما في الآية. وآلهتك. نعم. الرابعة والستون، رميهم إياهم بتبديل الدين كما قال تعالى: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. نعم، يقولون أهل التوحيد بدلوا الدين، لأن الدين عندهم المحرف اللي استقروا عليهم وأباهم، فإذا جاء صاحب التوحيد يدعو للتوحيد قالوا هذا يبدل الدين، هو صحيح كن دينك محرف يبدل الأحسن، العبرة ليست بهذا. ولذلك قالوا عن موسى، قال فرعون: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. نعم. الخامسة والستون، رميهم إياهم بانتقاص الملك كقولهم: ويذرك وآلهتك. نعم، يقول أن هؤلاء ينتقصون الملك أو الحاكم، أو يتهمونه أو يفرقون الناس عنه، اللهم أكذب الناس، هذه والله هم الأولى بها. نعم. السادسة والستون: دعواهم العمل بما عندهم من الحق، كقوله نؤمن بما أنزل علينا مع تركهم إياه. نعم، هذه من طرقهم، يدعون أنهم يعملون بما عندهم من الحق وهم يكذبون. الآن يدعون أنهم يعملون بفتاوى العلماء وهم كذب، يأخذ من فتاوى الشيخ بن باز ما يوافق هواه مثلا والباقي يرميها، ويدعي أنه متبع الشيخ بن باز وأنه يتبعه، ولو حاكمت إلى فتاوى الشيخ رأيته ينبذها وراء ظهره. يدعون أنهم يتبعون السلف وهم كذب، أحيانا قد ينتسب يقول أنا سلفي وهو مخالف للسلف، هذا مثل طريقة اليهود، قالوا نؤمن بما أنزل علينا وهم كذب، ما هم أبعد الناس عن ذلك. نعم. السابعة والستون: الزيادة في العبادة كفعلهم يوم عاشوراء. أيضا هذا ما يكفيهم العبادة، الدين ما يكفيهم، عندهم أعوذ بالله بغي، عندهم أشياء ملتهبة لا بد أن يزيد، ما يصبر، فلذلك الدعوة ما تكفي دعوة الأنبياء والمرسلين، لا بد أن نأتي بطرق جديدة، تجارب دعوية جديدة، أفكار جديدة. ما دعوة إبراهيم ضيقة عليه يتوتره، دعوة محمد ما يريدها، يريد طرق جديدة، يريد الجهاد ما يكفيه جهاد الأنبياء والمرسلين، لا، لا بد نأتي بأشياء جديدة نجدد الجهاد هذا. الحسبة كذلك، فهم دائما يحاولون الزيادة في أمر الدين حتى يفسدوا أو النقص منه، هم دائما بين أهل غلو أو أهل جفا. نعم. الثامنة والستون: نقصهم منها كتركهم الوقوف بعرفات. نعم، ينقصون أحيانا البدعة، إما زيادة ولا نقص. كانت قريش بدل الدين إبراهيم، فقالت الأحمسي صاحب الحرم ما يخرج من الحرم، فكانوا يحجون مع الناس، فإذا جاءوا في مزدلفة وقفوا، والناس يذهبون عرفة ويرجعون يقولون هذا ديننا، هذا نحن أهل الحرم ما نخرج، تبديل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية كان مخالف، يقول جبير بن مطعم اللي قبل قليل مر معنا في الموطأ، يقول ضيعت لي بعير يوم عرفة والناس في الموقف، فذهبت أبحث عنه في عرنة وفي وادي نعمان وفي الأماكن تلك، فوجدت محمد مع الناس، فقلت ما بال هذا الأحمسي وراه واقف مع الناس، نحن أهل الحرم ما نخرج من الحرم. فانظر النبي صلى الله عليه وسلم مخالفهم حتى في الجاهلية. ولما جاء في حجة الوداع ظنت قريش أنه سيؤكد دينهم، فقال الله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، فهدم هذه البدعة. نعم. التاسعة والستون: تركهم الواجب ورعا. هذه أيضا يتركون الواجب ورعا، من الواجب الكلام في أهل البدع، حرص على أمة محمد، هو يتورع يظهر الورع، يقول لا نحن ما نتكلم في أعراض الناس، هذه غيبة. طيب نحن الذي تكلم في الإسلام وشوه الإسلام هو الذي عرض عرضه للناس، الذي يبحث عن أعراض الناس وهم لم يشوه الإسلام هذا باغي ظالم، لكن رجل يشوه عرض الإسلام ويريد أن يحفظ عرضه لا والله. فتجد بعضهم الواجب عليهم الحرص على أمة محمد، تحذيرها من شياطين الإنس والجن، تحذيرها من البدع، يقول لك لا نحن نتورع، بئس الورع، هذا ورع محرم يضل الناس، كما قال الإمام أحمد وهو أورع الناس في زمانه، قال إذا سكت أنا وسكت أنت متى يعرف الجاهل السقيم من الصحيح، كل واحد بيتورع والجاهل يقع في الحفرة ويتبع الشياطين، هذا يظنهم علماء ودعاة، هذا الورع الكاذب الورع البارد الذي لا يجوز. وكذلك غيرها يتركون كثير من الأشياء، تعليم العلم يتركون، الكلام في البدع يتركون، تحذير من الهواء يقولون هذا ورع. نعم. السبعون: تعبدهم بترك الطيبات من الرزق. نعم، يتعبدون بترك الطيبات من الرزق، مثال ماذا؟ مثال المقاطعة، حرموا على أنفسهم الفواكه اللي تأتي من الكفار والجبن اللي يأتي من الكفار، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أورع منهم وأتقى منهم، ما حرم على نفسه هذه الأشياء، مات وهو قد أخذ شعير من كافر يهودي أبغض الناس إليه، لو أدخلنا الولاء والبراء في البيع والشراء ضاقت أحوال الناس، لكن من رحمة الله أن البيع والشراء تشتري من أبغض الناس إليه، ما له دخل في الولاء والبراء. فهؤلاء قبل سنوات شاشوا على الناس وقاموا على الناس وحرموا عليهم الطيبات ما حل الله لهم بحجة أنها جاءت من الكفار، ثم هم في كفار آخرين يعبدون القبور، يعبدون الأضرحة، يعبدون الأولياء، قريب يشترون منهم ويبيعون منهم ويغضبون لهم ويدافعون عنهم، لكن الكفار غير كفارنا، كفار بعيدين فقط، وليس أي بعيد بعد، البعيد اللي نضعه نحن لكم أطيعونا وقاطعوهم، ومن لم يقاطع يقاطع، وهكذا يفسدون الدين بهذه الأشياء. نعم. الحادية والسبعون: تعبدهم بترك زينة الله. نعم، تعبد أحيانا بالتقشف وترك زينة الله التي أخرجها لعباد، ومثل الصوفية وأشباههم يرى أنه أن هذا تعبد. نعم. الثانية والسبعون: دعواهم الناس إلى الضلال بغير علم. نعم، يدعون الناس إلى الضلال بغير علم، قال تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. ولكنه ضلال، حتى لو كان بغير علم هو ضلال، هو شرك، هو بدعة، ولو كان بغير علم يضلون الناس. في واحدة ساقطة عندكم، وفي بعض النسخ فيها تقديم وتأخير في الترتيب. في واحدة ساقطة عندكم دعواهم اللي بعد هذه، دعواهم أنهم أولياء الله من دون الناس، وهذه عاد تأملها وتجدها. هو في نفسه إنه هو التقي، هو الدين، هو الداعية، هو العالم، ولذلك كثير منهم ترى منها احتقار للناس، يسمونهم العوام، الغوغاء، يسمونهم، يحتاجون الناس في أمرين فقط. إذا جاءت ثورات يحتاجون حطب إن نجحت الثورة وإلا إن خسرت، ويحتاجون في الانتخابات في الأصوات، هذه حاجتهم لأمة محمد، والباقي هم فوق، هم فوق، الناس تحتهم ليسوا في مستواهم. أما الأنبياء لا والله، يجلسون للناس يعلمونهم الكتاب والحكمة ويزكونهم ويبينون لهم حتى يموتون. ولذلك تجدهم أحيانا يقول دعوتنا خاصة بالشباب ويركز على الشباب، الشيوخ والمرأة أيضا يحتاجونها لأنها من داخل البيت حتى تنشر أفكارهم، الشيوخ والكبار لا، عندهم تخصصهم. أما أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه لا والله، دعوة للناس عامة. نعم. 73 دعواهم محبة الله مع تركهم شرعه، فطالبهم الله بقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، ادعون أنه يحب الله وأن هذا يحب الله وهذا كذا، قال الله: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. الأمور ليست بالدعاوى، بالبينات. من كان يدعي أنه يحب الله ننظر في أمر ظاهر لنا، هل هو متبع النبي صلى الله عليه وسلم في هديه، في سنته، في طريقته، في علمه، فهو يحب الله. وأما أنه يحب الله وهو مخالف النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس محب الله، هذا كاذب. نعم. 74 دعواهم إياهم إلى الكفر مع العلم. نعم، عنهم يعلمون ويدعون الناس إلى الكفر، يدعون الناس إلى موالاة المشركين، يدعون الناس إلى التسهيل في أمر الشرك. نعم. 75 المكر الكبار كفعل قوم نوح. نعم، هذا أيضا من صفاتهم، المكر الكبار، يمكر بالعامة، يمكر بالعلماء، يمكر بالولاة، مكر شديد، مكر ما تتصور. قال تعالى: ومكروا مكرا كبارا. ولكن سنة الله أنه لا يحق المكر السيء بأهل. أحيانا يسألك سؤال ما يريد الحق، يريد يستخرج مذهبك، يريد يسجل عليك، يريد ينشر هذا في الانترنت، يريد يطيرها في كل مكان، مكر شديد. قيل لبعض كبار العلماء، قيل: لماذا أنت شديد مع الناس؟ قال: أنتم ما رأيتم ماذا رأينا من الناس، يأتيك بعضهم والمسجل في جيبه ما يريد الحق، يا شيخ اشتغل في فلان، اشتغل في كذا، وهو يسجل دقائق في الانترنت وبلغت المشرق والمغرب. يمكر دائما مكر، أحيانا يسألك سؤال وهو يريد بشيء آخر، أحيانا يورطك بشيء. هذا هو كما قال عليه الصلاة والسلام حديث عياض بن حمار في مسلم، قال: أخبركم بأهل النار خمسة، منهم رجل يصبح ويمسي وهو يمكر بك، حتى في أهلك وولدك، أولادك لابد يدخلهم في الحزب، طريق مكتبات، طريق شيء، زوجتك لابد يدخلها المجلات، أحيانا تجدها من تحت الباب، الأشرطة، يمكر بك دائما، يصبح ويمسي ما له هم إلا كيف يورطك في هذه الأشياء. هذا طريقته، طريقة أهل الجاهلية قديما وحديثا. نعم. 76 أن أئمتهم إما عالم فاجر وإما عابد جاهل، كما في قوله: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، إلى قوله: ومنهم أميون. نعم، سبحان الله، شوف كيف توفيق الله للشيخ. اليهود أئمتهم بين نوعين، منهم علماء فجار، والدليل أنهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا، وهم الآن يحرفون القرآن، لو كان ما حرفوه باليد يحرفون معانيه ويصرفونها. والنوع الثاني أميون، لا يعلمون الكتاب إلا أماني، قصاص وجهال، شيخوهم على الناس، بعضهم لاعبين، بعضهم فنانين، بعضهم مفحطين، بعضهم، وفجأة وله شيخ وشيخوه على الناس، وهو عابد جاهل أو قاص جاهل، يفتي الناس ببكائه وقصصه. ولكن هذا الموت، هذا اللي يضل أمة محمد، هذا اللي ينشر الأحاديث الكاذبة والموضوعة، ينشر قصص الخرافات، أطباء وفنانين كلهم أصبحوا مشايخ. هذا شبه باليهود. اليهود أئمتهم ما بين عالم فاجر يعلم الناس الحيل، يعلم الناس البدع، يعلم الناس الأهواء، يزيل الناس في الربا، يزيل الناس في القمار، في القنوات، وبين عابد جاهل. ومنهم أميون، لا يعلمون الكتاب إلا أماني، قراءات فقط، وإنهم إلا يظنون. نعم. 77 تمنيهم الأماني الكاذبة، كقوله لهم: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وقولهم: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. نعم، الأمان الكاذبة، الأمان الكاذبة قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وقالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة. من الأشياء الطريفة الشيخ سليمان بن حمدان الله يرحمه من أهل التوحيد، مات قريبا يعني قبل كم سنة، يعني يمكن 40 أو 50 سنة فيما أظن، علق على منظومة السيوطي. السيوطي نظم مجددي هذه الأمة، ذكر 9 وعد نفسه 10، قال أنا المجدد 10. 9 هذولا ما فيهم إلا عمر بن عبد العزيز والشافعي، والبقية معتزلة وشاعرة، ذكر الغزالي وذكر الرازي وذكر، كلهم جعلهم من الشافعية وهو 10. فقال الشيخ سليمان بن حمدان قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. التجديد مو بالأماني الكاذبة، إن كان هؤلاء مجددين وهم على هذا البدع وأنت 10 بعد، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. نعم. 78 اتخاذ قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. نعم، اتخاذ القبور مساجد. اليوم لو تخرج من هالبلاد لا تكاد تجد مسجد إلا في قبر. مسجد الخليل في فلسطين في 7 قبور، ومع ذلك لا مغير ولا منكر. هذه من أثار أهل الجاهلية، اتخاذ القبور مساجد. ولذلك حتى الذي يدعو الله عند القبر هذا من شرار الخلق عند الله، قال عليه الصلاة والسلام أولئك شرار الخلق عند الله، إذا مات الرجل الصالح اتخذوا على قبره مسجد وبنوا عليه هذه البنايات وتعبدوا عنده. فمن دعا الله عند القبر عند هذا الوثن فهو من شرار الخلق عند الله، ومن دعا صاحب القبر فهو المشرك. نعم. 79 اتخاذ آثار أنبيائهم مساجد كما ذكر عن عمر. نعم، هذا الآن هذا اللي بعده بموضعين في الجرائد في الصحف، بعض المتصوفة عندنا في بلادنا يعظمون الآثار ويقول المفروض أن وزارة السياحة أنها تعظم الآثار، آثار الصحابة وآثار النبي صلى الله عليه وسلم والبيت هذا والشجرة هذه والمسجد هذا ونحو ذلك. هذه من صفات الجاهلية، يعظمون الآثار الحسية ويتركون الآثار النافعة، يتركون سنته وسيرته والعمل بذلك. تجد مخالف النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر الأشياء، لكن ضعوا لنا بيت ولد فيه، ضعوا لنا بيت صلى فيه، ضعوا لنا شيء. هذا طريقة الجاهلية. ولذلك عمر لما راهم يتجهون يأخذون طريقة، أين يذهبون هؤلاء؟ قالوا في شجرة يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع الناس تحته، فأمر عمر بقطعها وقال إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا، اتخذوا هذه الأشياء وتركوا الأمر الثقيل، تركوا اتباع الوحي اتباع الدين. نعم. 80 اتخاذ السرج على القبور. لذلك الإنارة والإضاءة على القبور ما تجوز، سواء شمع ولا سرج ولا إضاءة ولا، ما يجوز إلا الطرقات اللي في المقبرة التي ليست على القبور لأجل الناس يهتدون إلى أماكن الدفن. نعم. 81 اتخاذها أعيادا. نعم، اتخاذ القبور والأوثان أعياد. اليوم في أكثر بلاد المسلمين تقريبا كل يوم مولد، مولد سيدي فلان، وبكرة مولد فلان، وبكرة مولد فلان، أعياد تدور كل سنة وهكذا، ويصرفون فيها الذبائح والأموال. هذه الطرق أهل الجاهلية الأولى، هذه الطرق أهل الجاهلية الأولى، الشرك الأكبر. نعم. 82 الذبح عند القبور. الذبح عند القبور، الذبح، وهذا المشركين يحاولون الآن إرجاع هذا إلى هذه الجزيرة. وجد في قبر في نجد هنا قبل 6 أشهر وجد قبر هنا ما يبعد عن الرياض إلا وجد عنده ذبائح مذبوحة له، والمنطقة منطقة تبليغ، جماعة تبليغ، وأظن أنهم هم السبب، لأنهم أخذوا الشرك من الهند وسربوه إلى البلاد هذه. وكذلك السحرة يقول لك اذبح ديك اذبح كذا عند القبر. وكذلك اليوم الذبح اللي انتشر حتى عند كثير من الناس، إذا فرغ من البيت ذبح على العتبة، وإذا اشترى سيارة ذبح ذبيحة ولطخ السيارة بالدم. كل هذا شرك، هذا من تلاعب الشيطان بهم ومن صفات أهل الجاهلية. نعم. 83 التبرك بآثار المعظمين كدار ابن حزم. كدار عندكم سقط، كدار الندوة، كدار الندوة، وافتخار من كانت تحت يده بذلك، وافتخار من كانت تحت يده بذلك كما قيل لحكيم، ثم عندكم ابن حزام وليس ابن حزم، وبعدين لبعث هي بعت، بعت مكرمة قريش. نعم، اقرأ بعد التعديل. التبرك بآثار المعظمين كدار الندوة وافتخار من تحت يده بذلك نعم، من كانت تحت يده بذلك كما قيل، كما قيل لحكيم بن حزام لبعت بعت مكرمة قريش. قريش، حكيم بن حزام دار الندوة اللي كانت قريش من أيام قصي تجتمع فيها، يعني دار الشورى تجتمع فيها الأمور العظام، ومنها اجتماعهم لقتل النبي صلى الله عليه وسلم اللي شارك في اجتماعهم الشيطان. هذه آلت إلى حكيم بن حزام رضي الله عنه، حكيم معمر حكيم بن حزام، وهو قريب خديجة، هو حكيم بن حزام بن خويلد، خديجة عمته. هذا يقولون عاش 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام، مثل حسان بن ثابت. فالشاهد قال لمعاوية: باع دار الندوة، آلت إليه فباعها. فقال لمعاوية يمزح معه، قال: يا حكيم، بعت مكرمة قريش؟ هذه الدار مجلس الشورى قريش، تبيعها هكذا؟ فقال حكيم رحمه الله: يا معاوية، ذهبت المكارم إلا التقوى. كارم هذه كلها سوالف، كلها أيام الجاهلية، راح بقيت التقوى. فيقول هنا أنهم يعظمون آثار المعظمين، ولذلك جزاهم الله خير الشيخ الدولة هنا كان في بيت أو مسجد في حريم للشيخ محمد بن الوهاب، وأمروا بهدمه للشيخ محمد بن عبد الوهاب، لأنه يخشى الآن يترك طريقة الشيخ محمد في الدعوة التوحيد وتكفير المشرك، ويبحثون عن بيت سكن فيه ومكتبة كان فيها ومسجد كان يصلي فيه. وهكذا الشيطان يقول: ما دامكم تعظمون هذا الشخص، عظموا بيوته وآثار الحسية. إن كنت تعظم صاحب التوحيد، عظم أثره هو، آثار اللي بثها في الناس. نعم. 84: الفخر بالأحساب. الفخر بالأحساب، الأحساب غير الأنساب. الأحساب يعني أفعال آبائهم وأجدادهم ومغازيهم ومكارمهم. أبي كان يقول كذا، وجد يقول كذا، ويفعل كذا، ويذبح كذا، دائما يتفاخرون بالأحساب. قال تعالى في آيات الحج: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. كانوا إذا فرغوا من الحج اجتمعوا في منى، كل واحد يقول: أبي كان يفعل، وأبي كان يفعل، وأبي كان يفعل، وأبي كان يفعل، من أيام الجاهلية. فقال الله: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، يعني بل أشد ذكرا. نعم. 85: الاستسقاء بالأنواء. نعم. إذا جاء مطر قالوا: اليوم دخل النجم الفلاني، طلع النجم الفلاني. ما يقولون مطرنا بفضل الله ورحمته، النجوم ما في يدها لا مطر ولا غيره. نعم. 86: الطعن في الأنساب. الطعن في الأنساب، القدح في الناس في أنسابهم، والطعن في أنساب الناس، هذه من أيام الجاهلية وهي باقية في هذه الأمة، ما يتركونها إلا من تزكى، يطعن في الأنساب ويطعن في الأصول. نعم. 87: النياحة. النياحة على الميت، هذه من صفات الجاهلية، شق الجيوب، لطم الخدود، الصياح والنعي. نعم. 88: أن أجل فضائلهم الفخر بالأنساب. لا، في مخطوطة أخرى: أن أجل فضائلهم البغي، لأن الفخر سيأتي بعدها. أن أجل فضائلهم البغي، فذكر الله فيما ذكر، عندهم من البغي هو أجل فضائلهم. اليوم المشكلة بعض الناس هنا يفتخر بفعل آبائه وأجداده، معنى كان بغي، كان جده ولا ينهب المسلمين ولا يقتل المسلمين ولا يسرق، ومع ذلك يفتخر بذلك. هذه من صفات الجاهلية، كيف تفتخر بأفعاله وهي بغي، بغي على الناس؟ المفروض أن هذه أمور خلاص في الجاهلية. نعم. 89: أن أجل فضائلهم أيضا الفخر ولو بحق فنهي عنه. الفخر ولو بحق، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. التواضع هو أسرع طرق الحق إليك، تواضع، لا تفخر، لا تتفاخر، أصلك من نطفة وآخرك جيفة، وبين ذلك وذلك تحمل النجاسة في جوفك، من أنت؟ لا تفخر على الناس، ما يزكيك إلا التقوى، ما يزكيك إلا إن الله أوحى إليه أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. نعم. 90: أن الذي لا بد منه عندهم تعصب الإنسان لطائفته على الحق والباطل. ساقط عندك تعصب الإنسان لطائفته على الحق والباطل. نعم. تعصب الإنسان لطائفته على الحق والباطل ونصر من هو منها ظالما أو مظلوما، فأنزل الله في ذلك ما أنزل. أما هذه اعتبروها الشيخ محمد رحمه الله، لذلك ما يريدون الشيخ اليوم. الشيخ محمد الآن عليه مؤامرة كبيرة أنه يخفى، ينتهي ذكره، تنقطع الشجرة هذه، لأن الشيخ محمد كاشف من أهل الجاهلية وأهل الأحزاب، كشف عظيم، سبحان عظيم. ولذلك من عرف الشيخ عرف الكلام العميق، يقول هذه لا بد منها عندهم، تعصب الإنسان لطائفته، لحزبه، لقبيلته، لبلده، تعصب شديد، وأشد ما يكون التعصب للحزب. ولذلك أنا سأوضح لكم كلام الشيخ، لو رأيت واحد من أهل أهواء يشرح كتاب التوحيد، قل له: طيب فلان من حزبك يؤيد المشركين، ما يرد عليه. فلان من حزبك يأتي بأشياء شركية، مستحيل يرد عليه، مستحيل يخطئ أمام الناس، عندهم الولاء للحزب ثم الولاء لله، واعتبرها ستجدها، تجده مهما كان. هل سمعت أحد من الأهواء يرد على واحد آخر من نفس الحزب؟ مستحيل، عنده مهما كان. ولذلك افضحهم، قل له ما شاء الله تشرح كتاب التوحيد. طيب مثلا هذه حماس تمدحها، هم مخالفين كتاب التوحيد في كل صغيرة وكبيرة، يقول لا مستحيل مستحيل يتكلم فيهم. فلذلك يقول الشيخ أو داعية أو عالم لا يرد أحد على أحد في الملأ، وهم يقولون عن أهل التوحيد أن بعضهم يرد على بعض. أهل التوحيد ما عندهم حزب ينتمون إليه، الخطأ إن كان اجتهادي ما في رد، وإن كان خطأ واضح يخشى من على أمه يرد، حتى لو انتسب السلفية ولا انتسب التوحيد لا بد يرد الخطأ. فأهل التوحيد أحرار، ما في حزب يتوالون فيه. أما هؤلاء بينهم ممكن تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. الشيء كما قال الشيخ محمد الذي لا بد من عندهم التعصب لحزبه، ولا يمكن أن يرد على رجل من حزبه ولو أتى بالعظائم، ويرون الصغار عند الحكام ولا يرون الكبار عندهم إذا مسكوا الحكم هم. انظر من مسك الحكم منهم في فلسطين ولا في تركيا ولا في اليمن ولا في أي مكان، تجده يأتي بأشياء كبار ويسكتون. مثلا حماس عندهم وزيرة من النساء ولا واحد يتكلم، هنا إدارية من النساء تضج الدنيا، مع أن هذا خطأ لكن مستحيل، هذا إذا جاءكم الأمر من قبلنا فهو الحق. فلذلك يقول الشيخ اعتبروا هذه عندهم الولاء للحزب أولا، وهذه أكبر شيء يدخل عليه. والله لو رأيته يشرح كتاب التوحيد فاعرف أنه ما صدق. والدليل على ذلك تجد بعضهم يشرح كتاب التوحيد ويمدح الدولة العثمانية ويتحسف عليها ويبكي عليها، مع أنها هي اللي هدمت الدرعية وقاتلت على التوحيد ومزقتهم وقاتلت. تقول كيف التناقض هذا؟ اسكت، ما نحن أعلم. نعم. 91 أن دينهم أخذ الرجل بجريمة غيره، فأنزل الله ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذا دينهم، يقول مثلا أنتم الوهابية أنتم الجامية تقولون كذا، تجد واحد ينسب إلى هذا اللقب يخطئ فيقول كلكم هذا مذهبكم، هذا طريقتهم، أخذ الرجل بجريمة غيره. ما يقول أنت تقول بهذا القول، ما يأتي بأشياء يعني بمنطقة العلم، لا كلكم هذه طريقتكم. نعم. 92 تعيير الرجل بما في غيره، فقال أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية. نعم، إنك امرؤ فيك جاهلية، يعيره بشيء ليس في يده. نعم. 93 الافتخار بولاية البيت، فذمهم الله بقوله مستكبرين به سامرا تهجرون. نعم، يفتخرون بأشياء وهم مخالفينها. قريش كان يقول نحن أهل بيت الله، نحن أهل الحرم، نحن كذا وكذا، يفتخرون مع أنهم مخالفين إبراهيم اللي بنى البيت، مخالفين دين إبراهيم في كل شيء، حتى قال الله يوبخهم، قال مستكبرين به، تستكبرون بالحرم مع أنكم سامرا تهجرون، تسمرون في الحرم وتقولون الهجر والشرك والفواحش في الحرم. فهؤلاء يستكبرون. بعضهم الآن يقول نحن الذين نشرنا الخير في الناس، نحن الذين هدينا الناس، نحن أهل كذا، نحن أهل الجمعيات، نحن أهل المساجد، نحن الأئمة، مع أنهم يخالفون، فهم يستكبرون بأشياء وهم يخالفونها. نعم. 94 الافتخار بكونهم ذرية الأنبياء، فأتى الله بقوله تلك أمة قد خلت لها ما كسبت. نعم، قد أحيانا ما يضرك إلا ذرية الأنبياء أنفسهم. قال تعالى عن نوح وإبراهيم، قال أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فمنهم مهتدين وكثير منهم فاسقين. كثير من ذرية إبراهيم ونوح فاسقين، كثير من ذرية محمد من آل البيت فاسقين، من ذرية العلماء بعدهم تجدهم. ما يضرك أحيانا إلا الذي ما بقي له من العالم إلا النسب، ثم هو يخالف العالم في كل شيء، ثم يفتخر عليك أنه من ذرية هذا العالم أو من ذرية النبي. قال الله تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، تفتخر علينا أنك من سلالة العالم هذا، طيب اعمل بعمله. نعم صدقته، ولكن بئس ما ولدوا. نعم. 95 الافتخار بالصنائع، ففعل أهل الرحلتين على أهل الحرث. نعم، قريش تجار يحتقرون المزارعين، أهل المدينة مزارعين وهم تجار كلها صنائع. ولذلك في صحيح البخاري أن أبو جهل أدركوه قبل ما يموت فقال بس في شيء متحسف عليه، هو رايح للنار، يقول لو غير أكار قتلني، لو أني اللي قتلني مو فلاح، بس ودي أني قتلني واحد بس مو فلاح، الأكار الفلاح، شوف الحمق. قال ابن مسعود ما يخالف، أنا اللي بحز رأسك وأنا ما يفلح. نعم. 96 عظمة الدنيا في قلوبهم، كقولهم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أما هذا اليوم هذا أوضح شيء، الدنيا عظيمة في قلوبهم، ولذلك وش يقولون هم؟ يقولون النبوة هذه المفروض تنزل على الأكابر على المشاهير، رجل من القريتين عظيم. ولذلك تجد أهل أهواء اليوم يركزون على أبناء التجار وأبناء الرتب العالية وأبناء الوزراء وأبناء الملوك، لأنهم الدنيا عظيمة في قلوبهم. والمشكلة حتى العامة، من أعجب الأشياء تكون في مجلس، يدخل واحد مثل رتبة عالية في عسكرية ولا رتبة عالية في مدنية ولا تاجر، يقومون له كلهم يعظمونه ويجلسونه في المجلس، مع أنهم كلهم لو يريدون ريال واحد ما نفعهم، لو يريدون واسطة ما نفعهم. تتعجب تقول هالعامة المساكين لماذا يعظمون هذا الرجل وهم لا ينتفعون منه بشيء، كلهم بلسان واحد، تفضل تعال هنا تعال هنا، ليش قال هذا والله عنده مليونين ثلاثة، هذا رتبة عالية. ما لها تفسير إلا أن الدنيا عظيمة في قلوبهم، فكل من تجسمت فيه الدنيا يعظمونه لأجل حب الدنيا هم، ولا ما لها تفسير، لن ينفعك بشيء إلا من عظم العالم اللي يستفيد به. نعم. السابعة والتسعون، التحكم على الله كما في الآية. نتحكم على الله، يعني هم ودهم أن الله، بعضهم يتمنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال اسمع وأطع ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك، يتمنى أنه ما قال، وبعضهم الآيات اللي تقف في وجوههم. نعم. الثامنة والتسعون، ازدراء الفقراء فأتاهم بقوله ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. نعم، ازدراء الفقراء يركزون فقط على أهل الدنيا. نعم. التاسعة والتسعون، رميهم أتباع الرسل بعدم الإخلاص وطلب الدنيا فأجابهم بقوله ما عليك من حسابهم من شيء وأمثالها. نعم، ما في شك، إذا جاءهم الحق قالوا هذا صاحب الدنيا، هذا يريد منصب، هذا يريد كذا، كما قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا لشيء يراد، قالوا دعوتك هذا للتوحيد شيء يراد، أنت تريد شيء. دائما يطعنون في أهل التوحيد في النية، وقالوا لموسى لتلفتنا عن آلهتنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض، تريدون الكبرياء، وهنا يقول الله ما عليكم من حساب من شيء، فدائما إذا تكلم أحد قالوا هذا قصدك كذا، هذا نيتك كذا. نعم. المئة، الكفر بالملائكة. نعم. الحادية بعد المئة، الكفر بالرسل. نعم. الثانية بعد المئة، الكفر بالكتب. نعم. الثالثة بعد المئة، الإعراض عما جاء عن الله. نعم. الرابعة بعد المئة، الكفر باليوم الآخر. نعم. الخامسة بعد المئة، التكذيب بلقاء الله. كل واحدة تحتاج شرح، يعني في تطبيق على الواقع، ولا هي واضحة، لكن نعم. السادسة بعد المئة، التكذيب ببعض ما أخبرت به الرسل عن اليوم الآخر، كما في قوله أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه، ومنها التكذيب بقوله مالك يوم الدين، وقوله لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وقوله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. نعم، تكذيب بعض ما أخبرت به الرسل يزعزع في الناس. هذا الآن اليوم في مواقع بعضها إسلامية حاطين استفتاء، ما رأيك في من يقول إن الدجال خرافة والمهدي خرافة ونزول عيسى مريم خرافة؟ ما قالوا خرافة، بس يقولوا شو رأيك أنت؟ يعني شوي شوي لأن يزحزحون العقائد هذه. نعم. السابعة بعد المئة، الإيمان بالجبت والطاغوت. نعم. الثامنة بعد المئة، تفضيل دين المشركين على دين المسلمين. تفضيل دين المشركين على دين المسلمين. صدقون إن أيام طالبان في ناس هاجر من السعودية إلى أفغانستان، يقول السعودية دار شرك وأفغانستان دار توحيد، يعني أفمن زين له سوء عمله، أعظم عقوبة أن تنقلب الأمور. هاجر أخذ أولاده يقول أنا هذه دار شرك وهذه دار توحيد، فهم دائما يفضلون دين المشركين على دين المسلمين. نعم. التاسعة بعد المئة، لبس الحق بالباطل. وهذه كثير جدا، ما يجيبك باطل محض، يلبس لك الحق بالباطل، يغلف لك حق مع باطل حتى يمشي باطله. نعم. العاشرة بعد المئة، كتمان الحق مع العلم به. يكتم الحق وهو يعرفه، يعرف واقع معين، يعرف حق معين يكتمه. نعم. الحادية عشرة بعد المئة، قاعدة الضلال وهي القول على الله بلا علم. نعم. الثانية عشرة بعد المئة، التناقض الواضح لما كذبوا الحق، كما قال تعالى بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض. وهذه خذوها قاعدة، متناقضين، كل من ترك الحق متناقض، بس خلي عندك تدقيق، كلامه متناقض وأفعاله متناقضة وتصرفاته متناقضة، كما قال تعالى بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أمرهم مارج مريج، وقال تعالى إنكم لفي قول مختلف. ولذلك علماء السنة دائما فقط يدقق في أهل الباطل ويكتشف تناقض، لا بد أن يكون متناقض في كل شيء يفعله متناقض حتى يرجع إلى الحق. نعم. الثالثة عشرة، الإيمان ببعض المنزل دون بعض. وهذا واضح، الأحاديث يأخذون بعضها وبعضها يهملونه ويتركونه. نعم. الرابعة عشرة بعد المئة، التفريق بين الرسل. نعم. الخامسة عشرة بعد المئة، مخالفتهم في مخاصمتهم. صحيح، مخاصمتهم، يخاصم فيما ليس له بعلم، يجادل ويخاصمه ما عنده علم، بس محبة للجدل. نعم. السادسة عشرة بعد المئة، دعواهم اتباع السلف مع التصريح بمخالفتهم. هذه كما تقدم، كل علماء الشافعية يقولون نحن أتباع الشافعي، وهم أهل كلام، والشافعي أشد الناس بالكلام، يقول حكمي فيه من يضرب بالجريد والنعال، يقول لك لا أنا شافعي ولكن كل كلام الشافعي ينسف. فهم دائما يتبعون السلف يدعون وهم يخالفونه. نعم. 17 بعد 100 صدهم عن سبيل الله من آمن به. نعم، هذا عاد واضح، هذا شغلتهم كلها، هذا يصدون عن سبيل الله، يقفون في الطريق يريدون أن تنحرف يمين أو شمال. نعم. 18 بعد 100 مودتهم الكفر والكافرين. هذه عاد أيضا واضحة، لكن دائما الكفر عندنا الكفر الأوروبي والكفر الأمريكي، هذا الكفر، لكن كفارنا لا، كفاركم خير من أولئكم، الكفر يوادون المشركين. نعم. 19 والعشرون بعد 100 والحادية والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعشرون بعد 100 العيافة والطرق والطيرة والكهانة والتحاكم إلى الطاغوت وكراهة التزويج بين العبدين والله أعلم. بين العيدين، هذا من التشاؤم، كانوا ما يحبون الزواج في شوال ذي القعدة بين العيدين، فقالت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم تزوجني في شوال وأنا أيمن أفضل زواج وأنجح زواج زواجي من النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان في شوال، في يمكن أشياء ساقطة لأن العدد غير هذا، فمنها العيافة والطرق والتنجيم والتحاكم للطاغوت. أيها الأخوة، كتب الشيخ محمد الوهابي أنفع الكتب، وأنا ما دامكم مقبلين على إجازة أنصحكم بتأمل كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتدبرها، الدرر السنية كل كتبه، الرسائل الشخصية، لأنك إذا رجعت ترجع وقد فهمت مغازي الشيخ. من لم يقرأ سيرة الشيخ ودعوته ورسائله حتى الشخصية ما يعرف مغازي كلامه، وهي من أنفع ما يقول لك، علم يورثك عمل، يورثك ولا وبراء، يورثك حب وبغض، يورثك هجرة، يورثك انحياز لأهل التوحيد، هو أشبه الناس بالسلف الماضي. هذه نصيحة لكم، ورحمة الله على الشيخ رحمة واسعة وأعلاه في عليين، ونسأل الله أن يجعلنا إن شاء الله على آثارهم وعلى طريقة أهل التوحيد قديما وحديثا، ولا يجزي قلوبنا بعد إذ هدانا. ونأخذ بعض الأسئلة لأنه درس ختامي والإخوة يصبرون علينا قليلا. نعم. أحسن الله إليكم، سائل يقول جاء في الحديث أنه إذا أصاب الرجل المذي فلينضح ذكره بالماء ثم ليتوضأ وضوءه للصلاة، فهل يجوز غسل الذكر فقط ثم إذا حان وقت الصلاة يتوضأ أم لا بد من الجمع وجزاكم الله؟ لا لا يشترط الجمع، غسل الذكر لأجل النجاسة والوضوء لأجل الحدث. نعم. إذا نضح الرجل ذكره من المذي وتوضأ ثم دخل في الصلاة وفي أثناء الصلاة أحس بخريزة تخرج من ذكره لكنه يشك فاستمر في الصلاة وبعد الانتهاء تحقق من وجود مذي، فماذا يفعل؟ يعيد الصلاة لأنه خرج من خارج وانتقض، إلا إذا كان في سلس، إذا كان هو مبلي بهذا الشيء فهذا حكم السلس كما تقدم، إنه يتوضأ ويتحفظ ويتوضأ بعد دخول وقت ولا يضره. نعم. صلى الله عليكم، سائل يقول هناك بعض أئمة المساجد المشهورين في هذه البلاد يطيل ويطبق السنة في كل صلاة وهو في جامع كبير، فهل هذا الفعل فتنة للناس؟ ما في شك، الشيخ ابن باز الله يرحمه في واحد من أئمة الجوامع أعلن أني بأقرأ الأعراف في المغرب، فكاتب الشيخ قال إما أن تنتهي وإما حذرنا منك أمام الناس، عنده أصحاب حاجات وكبار تقرأ الأعراف في المغرب، إذا كنت مع أصحابك اقرأ، إذا كانوا يشتهون قراءتك كما كان الصحابة فقرأ، هذه فتنة للناس. نعم. صلى الله إليكم، سائل يقول هل يجوز أن يقرأ المحتلم القرآن غيبا؟ الجنوب ما يقرأ القرآن، الجنوب ما يقرأ القرآن ولا حتى آية الكرسي عند النوم. نعم. صلى الله إليكم، يقول سائل عند مقاطعة الدنمارك هل مقاطعة الدنمارك نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم وهل يدخل ذلك في الولاء والبراء؟ لا، نصرة باتباع سنته، والبيع والشراء هو عليه الصلاة والسلام يسبونه في مجلسه مو في صحف، في مجلس يقولون السام عليك، ما قاطعهم، يبيع منهم يشتري، المقاطعة فيها ضرر، لو قلنا ما نشتري إلا ممن نحب تعطلت الدنيا، رحمة من الله أن التعايش هذا والبيع والشراء ما ندخل في الولاء والبراء. نعم. صلى الله إليكم، سائل يقول ما الفرق بين المسألة الثامنة وهي قول الشيخ رحمه الله الاستدلال على بطلان الشيء بأنه لم يتبعه إلا الضعفاء، والمسألة مثلها متقارب، الشيخ أحيانا قد يكرر للتأكيد، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.